إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، القرآن الكريم من تسجيلات القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع إلى ما تيسر من سورتي الحج والمؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم كفور. شيئا ألا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون